رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم في هذا الباب الذي لا يزال منتظما في كتاب الطهارة، تقدم حديث علي والمقداد في المذي، وقد قال صاحب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب في المذي وغيره. فأورد حديث المذي وقد عرفتموه، ثم أورد حديثا آخر بعده يتعلق بالحدث، والمحدث إذا أحدث وأن الحدث يجب أن يتيقن وألا يستبدل اليقين أو الشك باليقين، ألا يستبدل الشك باليقين، فإن الاعتماد على اليقين وليس على الشك. الحديث نصه قوله عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمته في الحديث 11 من كتاب الطهارة، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني له ولأبويه ولأخيه الصحبة. وتذكرون أننا في وقتها ذكرنا الصحابة الذين لهم صحبة ولأبويهم ولإخوانهم أو لأخواتهم، فيجتمع خمس من الصحابة في عائلة واحدة أو أربع من الصحابة. وذكرنا بعض النماذج، فذكرنا آل الصديق رضي الله عنه وغيرهم. وهذا عبد الله بن زيد أيضا من النماذج الذين كانت لهم صحبة ولوالديه ولأخيه. أما أخوه فاسمه خبيب، اسمه خبيب بن زيد بن عاصم المازني، وقد قتله مسيلمة الكذاب، بل قتل مسيلمة الكذاب أمهما، فقتل خبيبا وقتل أمه، ويقضي الله عز وجل ما يشاء. فقضى الله عز وجل بأن يقتل مسيلمة الكذاب عبد الله بن زيد هذا، فجعل نهايته على يديه، وقد قتل له أخا وأما، فجاء أجله على يدي عبد الله بن زيد، وشارك وحشي في قتل مسيلمة الكذاب. وفي بعض الروايات التي لم يتيقن منها الناس أنه شارك أيضا معهما في قتل مسيلمة الكذاب معاوية بن أبي سفيان. الحديث هو عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته أو في الصلاة. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث متفق عليه، كما تعلمون من منهج الحافظ عبد الغني أنه يريد الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، فإذا اختلف اللفظ بين اختلاف اللفظ فيقول وللبخاري لفظ كذا وللإمام مسلم لفظ الحديث كذا، فيبين الفرق بين ألفاظ الصحيحين. عباد بن تميم هو الذي روى الحديث عن عبد الله بن زيد، وقد أورده في المتن صاحب عمدة الأحكام، فوجب أن نتعرف على عباد بن تميم. هذا اسمه عباد، وعباد هكذا مضبوطة بفتح العين وتشديد الموحدة من أسفل، عباد، لأنه قد يقال عباد ويقال عباد. فكم من اسم من أسماء الرجال يكون مثلثا يسمونه المثلث، والمثلث هو الاسم الذي يجوز فيه أوجه ثلاثة يسمى المثلث، من ثم يعنى المحدثون بضبط الأسماء، كما يقولون في مثل مندل مندل مندل مندل، فيقولون أمام اسمه مندل بين قوسين أو عارضتين مثلث، أي يجوز لك أن تقول مندل أو مندل أو مندل. والغلط في أسماء الرجال لا يغتفره المحدثون وعلماء الأسانيد، خاصة ممن يعتني بالحديث وينصب نفسه لمعرفة الحديث وتدريسه، فإنهم لا يغتفرون ذلك لا يغتفرون ذلك. والمقصود هنا أنه عباد، عباد هذا ابن تميم هو رجل اختلف فيه، فهو قد ذكر أنه من ثقات التابعين، وذهب بعضهم إلى أنه كان يذكر كثيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر يوم الخندق، وأنه كان ابن 5 سنين، وأنه كان مع النساء، وأنه يذكر أشياء في الخندق لأنه ابن 5 سنين. ومن كان في الخندق ابن 5 سنين فهو صحابي، إذ أنه عليه الصلاة والسلام كان في الخندق وعاش بعد الخندق 5 سنوات أخرى صلى الله عليه وسلم. ومن كان ابن 50 يعقل وتكون له صحبة وتكون له صحبة، فإن محمود بن الربيع يقول عقلت مجة مجها النبي في وجهي، وكان محمود بن الربيع وقتها ابن 4 سنوات وعقل المجة، المجة هي ملء الفم بالماء وقذفه في وجه الإنسان يسمى مجة، كان يداعبه صلى الله عليه وسلم ويلاطف صبيا يملأ الماء بفمه فيمجه في وجه الصبي، وهذا من حسن خلق من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره ولطيف معاملته وحدبه على الأطفال وعلى الصغار، يداعبهم ويضع يمسح على رؤوسهم ويخاطبهم ويقول للآخر يا أبا عمر ما فعل النغير، ويقول للآخر كذا وهكذا، ولا يخل ذلك بمروءة الرجل ولا بعدالته ولا برزانته ولا بدينه، لا يخل. بعض الناس يعتقدون أن المروءة أن لا تكلم أحدا، المروءة أن تعبس، المروءة أن لا تتساهل في الممازحة مع الصغير أو مع الكبير، هذه المروءة. لا، المروءة هي أن تحافظ على رعاية أخلاق الشرع، هي المروءة، رعاية أخلاق الشرع هذه هي المروءة. أما المداعبة فقد داعب خير البرية صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ الثرى محمد صلى الله عليه وسلم، داعب الصبيان وداعب الكبار وداعب المرأة وقال لا تدخل الجنة عجوز، ثم وجدت في نفسها ثم شرح لها صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يضر الرجل أن يمازح، لكن شريطة أن لا تذهب هيبته. وبعض الناس يحسب المزاح رفعا للحواجز فينطلق ويقول كل شيء ويتصرف كيفما يشاء. لا، يجب أن يكون الإنسان منفتحا على الناس، في نفس الوقت يجب أن يحفظ وقاره وأدبه. إذن فهو معدود في صغار الصحابة على رأي بعض أهل العلم. إذن قولهم تابعي مدني ثقة لم يبق لها ذكر مع ثبوت صحبته، فتكون هذه الرواية من رواية الصحابة عن بعضهم، فهي رواية صحابي صغير عن صحابي كبير. قوله عليه الصلاة والسلام، قول الرجل شكي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه ذكر الشكاية مبنية للمجهول لما لم يسمى فاعله، فلم يقل شك فلان، قال شكي، وشكي مبني للمجهول لم يسمى فاعله. فمن الذي شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الرجل من هو؟ هل ذكرته الروايات أم لا؟ هذا يسمى عند المحدثين المبهم، يسمى المبهم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مبهم من هو، ربما تأتي رواية أخرى تبين لك من هو هذا الرجل. توجد مبهمات الحديث وتوجد مبهمات القرآن. وقد ألف السيوطي رسالة سماها مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. وأين تجد الإبهام في القرآن؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. سماه رجلا. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ رجل، هذا في القرآن يسمى المبهم. الذين قال لهم الناس، يوسف الحمد لله على السلامة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لهم الناس إن الناس، هذا مبهم، شكون هاد الناس الأولين وشكون هاد الناس الثانيين؟ هذا كيتسمى الإبهام. مادام لم يوجد تسمية الرجل أو تسمية القوم فيسمى المبهم. هذا في القرآن، ويوجد أيضا في الحديث وفي السنة النبوية الشريفة المطهرة التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هو الشاكي؟ الشاكي هو عبد الله بن زيد نفسه الراوي، كما جاء في صحيح البخاري. قول البخاري تبويبا لهذا الباب ووضعا لعنوان له، قال لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، أو لا يتوضأ الإنسان، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، هكذا علق أو هكذا بوب له البخاري، وأنه لا وضوء مع وجود الشك، إنما يتعين الوضوء عند حصول اليقين. فقال البخاري لا باب لا يتوضأ حتى من الشك حتى يستيقن. وقال عن عباد بن تميم عن عمه، وعمه هو عبد الله بن زيد، عمه من جهة أمه، أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا لفظ في البخاري، وجاء التصريح فيه بأن الذي شكى هو عبد الله بن زيد. يذكر الرجل أي جنس الرجل ممن يبتلى بهذا الشيء الذي يعم الناس، وهو أنه يشك في الحدث، ما حكمه؟ فسأل عن الشك وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عمن أو عن حكم من يشك في وضوئه. ويفتح لنا الباب للكلام في الشك عموما. من شك في وضوئه هذا حكمه، من شك في صيده أنت الحاج، في صيدك شككت، جرحته بالرصاص وفقدته في الغابة ما شتيش ما لقيتوش، وبعد واحد 4 ساعات ولا 5 ساعات هذاك اللي ضربت في هذه المنطقة لقيته في شي جهة فوجدته ميتا، فلا تدري هل مات بالرصاص الذي ضربته به أم أنه مات بشيء آخر. هذا أيضا يجعل الإنسان يشك في الصيد هل يحل أو يحرم، والعلماء ذكروا هذه إلى أشياء كثيرة يشك فيها الإنسان، سنأتي ببعض النماذج في محلها التي يشك فيها الإنسان. وإذا الشاكي السائل عن الرجل الذي فتح للمسلمين هذا الخير عبد الله بن زيد، وألا تتأملون في هؤلاء الصحابة الذين فتحوا باب السؤال وسألوا عما يبتلى به الناس في طهارتهم في صلاتهم في عبادتهم في أحكام دينهم، كيف فتحوا السؤال وكيف هيأهم الله عز وجل ليفتحوا السؤال أو يفتحوا الأسئلة على النبي عليه الصلاة والسلام، يسألوه فيجيب عليه الصلاة والسلام ويكون جوابه حكما وينتفع الصحابة به ويتوارثونه ويسندونه ويروونه إلى أن يصل إلى التابعين، وهو يصل إلينا نحن كما كان عندهم. فانظر إلى مثل هذا الحديث الصحيح الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه الشيخان وهو من الأحاديث الصحيحة التي لا غبار عليها، كيف يصلنا وكأننا حضرنا معهم مع بعد الزمان وهذه القرون المتطاولة. الرجل يجد الشيء في الصلاة ما حكمه؟ فقال لا ينفلت أو لا ينفتل من الانفتال، فتلت الحبل أفتله وكل شيء يبرم يسمى مفتولا. ولما كان الإنسان إذا فعل هكذا فكأنه ينفتل سمي خروجه انفتالا، فمعناه لا يدور ولا ينصرف ولا يولي ولا يدبر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه القضية الأولى هي قضية الشاكي. قال شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، كلمة الشيء عامة، عامة كلمة شيء عامة، هذا شيء هذا شيء، الكلام شيء، التصرف شيء، كلمة شيء عامة وتطلق على المخلوقات، الله خالق كل شيء. ولكن هنا في هذا الحديث سياق الحديث دل على أن الشيء المشار إليه هي الحركة التي يجدها المصلي في بطنه، حركة في البطن. قوله شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة أي يجد حركة في بطنه في الصلاة، غرغرة، أصوات أمعاء، فيشك هل انتقض وضوءه أم لا. إذن الشيء في الصلاة هي الحركة التي يظن بها أنها حدث وليست كذلك. ولأن الصحابية لو كان يتكلم عن شيء يقيني لقال الرجل لعله أحدث في الصلاة، لكن هو قال الرجل يجد الشيء في الصلاة، إذن الصحابي يسأل عن شيء ليس فيه يقين، ليس فيه متيقن الحدث، لم يحصل منه الحدث يقينا، إنما هو شيء، ففسر الشيء بأنه الحركة يجدها الإنسان في بطنه. وقوله لا ينصرف لا ينفتل لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا دليل على أن الشيء الذي تقدم ذكره هو المراد به حركة في البطن. وتصويت أمعاء وغرغرة في بطنه، هذا يحصل لكل الناس، ولعل المبتلى بشيء من المرض أو الغازات يكون أمره أو حظه من هذا الأمر أشد. فهل هذا الذي يجده الإنسان يستدعي التوقف والخروج من الصلاة وإعادة الوضوء أم لا؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ورد في بعض كتب الحديث كالصحيحي ابن خزيمة وابن حبان وعند الحاكم في المستدرك، ورد لفظ مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري يشير أو يبين أن الشيطان يأتي إلى أحد المصلين وأحد المتطهرين والذين يعلمون أن خروج الريح ناقضا للوضوء ويحرصون على أن يدافعوا الريح حتى تبقى طهارتهم صحيحة ووضوءهم صحيحا، فهم يدافعون الريح، يأتي إلى هؤلاء الحريصين على الطهارة فيخيل إليهم أنهم أحدثوا. لفظ الحديث: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت، أي خرج منك ريح، فليقل كذبت، فليقل كذبت، لأن الشيطان أوهمه أنه خرج منه ريح ولم يخرج منه الريح، فليقول كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. هذا فيه زيادة الحديث، زيادة التأكيد، هو نفس الحديث لكن بألفاظ فيها مزيد تأكيد. فإذا وسوسة خروج الريح، وسوسة ذهاب الطهارة، وسوسة الصلاة، هل صليت اثنين أو ثلاثة أو ثلاثة أو أربعة، هل صليت الركعات وصليت أربعة ولا ثلاثة، جوج ولا وحدة، هذا كله هاد الوسوسة هذه كلها من وسوسة الشيطان، وأنه يوهم الإنسان شيئا خلاف ذلك. وإذا هذه رواية بيّنت لنا زيادة تأكيد في قضية أن يسمع الصوت بأذنه أو يشم الرائحة بأنفه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وهو دال على أن الإنسان لا يخرج من الصلاة إلا إذا تأكد من الحدث. وذكر بعض أهل العلم لطيفة قد تكون مقبولة أو غير مقبولة لكن تذكر للاعتبار، وهي أن الحديث ذكر الصوت وذكر الشم. الصوت متعلق بحاسة الأذن السمع، والشم متعلق بالأنف بحاسة الشم. فإذا كان الرجل لا يسمع فإنه يشم، وإن كان لا يشم فقد يكون يسمع. فذكر ضابطين مختلفين لمن كانت به علة أو عاهة فإنه يدرك حصول الحدث بإحداهما إذا لم يكن متمتعا بهما جميعا، فيدرك حصول الحدث بواحد من الحاستين إما بالسمع وإما بالشم. ذكرها بعض أهل العلم، لا نستطيع أن نقول قصد النبي هذا الشيء، نكون قد تحكمنا وليس عندنا دليل صريح، لكن في نفس الوقت نقول ليس مستبعدا. وسبحان الله الذي يوفق أهل العلم لمثل هذه الاستنباطات، فإنها عجيبة في غاية من العجب. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومما روي في الباب في قضية الحدث أنه ورد في بعض الروايات، عند الإمام أحمد بسند فيه ضعف، فيه علي بن زيد بن جدعان، هذا رجل معروف بضعفه، وكلما وجده المحدثون كلما ضعفوا روايته. هذه الرواية الضعيفة في مسند أحمد من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن الشيطان لا يأتي إلى أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف، أو فلا ينصرف، إما أن تكون مجزومة نهيا، وإما أن تكون مرفوعة خبرا، فلا ينصرف إخبار، فلا ينصرف هذا نهي وأمر، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال حتى يسمع صوتا، فذكر سماع الصوت حسب رواية الإمام أحمد، وهي فيها ضعف كما تقدم. وقضية أن الشيطان يعبث بالإنسان وسوسة أو بتصوير بعض الحركات أو ببعض التصرفات، هذا يذكره كثيرا أهل العلم، ويرجعون سبب حصول الوسواس إليه، فهو يوسوس أو يمد يده أو غير ذلك. طيب، هذا الحديث هل هو نص في أن الذي ينقض الوضوء هو ريح يشمه صاحبه أو يسمعه، أو المراد أن الحديث ذكر أمرا يحصل بالحاستين، والمقصود من الحديث التأكد من خروج الريح، فلو علمت خروج الريح بغير هذين الأمرين لا ريح له ولا صوت، لا صوت له ولا رائحة، وتأكدت خروج الريح، فهل يكون ناقضا للوضوء أم لا؟ يكون ناقضا، إذ أن الحديث يدعو أو يؤصل أصلا للتثبت في الوضوء وعدم اللجوء إلى الوسواس واستصحاب اليقين، يجب استصحاب اليقين وعدم الاستسلام للوسواس وللأمور العارضة المشكوك فيها. فأنت متوضئ ولا تزال متوضئا إلا أن يوجد شيء يقين يدل على فقدك للوضوء. فإذا الحديث ذكر ما يحصل به اليقين، وكلما وجدنا ما يحصل به اليقين في حصول الحدث الذي ينتقض به الوضوء، كان وضوء الرجل والمرأة مفقودا أو منعدما أو منقوضا أو باطلا، ووجب عليه أن يجدد وضوءه وأن يتوضأ من جديد. فهذا أصل في كل ما يثبت يقينا، فإنه لا يرفع بالشك، وقد ثبت الوضوء باليقين، توضأت وخرجت إلى المسجد وأنت مع نفسك تقول أنا توضأت بأمارة كذا وكذا وكذا. أحيانا يقول لك إبليس أنت لم تتوضأ، والرجل إذا كان يتوضأ في مواطن كثيرة يلبس عليه إبليس، لكن لو يتوضأ في محل معين في العادة ويعرف أنه دخل إلى هذا المحل يقول قد توضأت. وقلما يصلي المسلم بغير وضوء، صح ولا لا؟ قلما يصلي المسلم بغير وضوء من الله لحرص المسلم على الصلاة وعلى الوضوء، فإنه باله دايما مع الوضوء، حاضره أنه ما يكونش مضي، فدايما باله مع الوضوء، لذلك قلما يصلي بغير وضوء. وأكثر منها لو صلى صلاة بغير وضوء لتذكرها، حكمة بالغة، لو صلى بغير وضوء سيتذكر في الليل أو يتذكر في الغد، وكتجيه بوحدة بلا سبب، وتيقول انا نقضت وضوئي بعد العصر، وعادتي ان اصلي بوضوء العصر، العصر والمغرب والعشاء، ولكن بالامس شربت ماء كثيرا فحبسني الماء فافرغت الماء وبقيت هكذا اعتقادا مني انني لا ازال متوضئا كالعاده. فبينما صليت المغرب والعشاء بغير وضوء، لأن الوضوء انتقض، وإذا بي أتذكر بأنه فيجب أن أعيد المغرب والعشاء لأنني صليتهما بغير وضوء، وهل في ذلك رخصة؟ من صلى صلاة بغير وضوء وتيقن من ذلك أعاد الصلاة. وهكذا في كل شيء جزمت بأن الصلاة لم تكن بشروطها أو وضوءها غير تام أو لم يكن البتة، فإنك تعيد تلك الصلاة. إذن هذا أصل في كل ما يثبت يقينا لا يزول بالشك. نظيره في قضية التمثيل بالمثال أو التدليل بالمثال، أنه عليه الصلاة والسلام من منهجه في ذكر هذه الأحاديث الشرعية وتعليم الأمة أحكام دينها، أنه عليه الصلاة والسلام يبين بالمثال. هنا بين بالمثال، قال فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ونظيره أنه عليه الصلاة والسلام مثل بالصبي يستهل وجعل استهلاله مناط أحكامه، وأن الصبي إذا استهل ورث، وإذا استهل ثم توفي صلي عليه، فتتعلق الأحكام بالصبي إذا استهل. ما معنى الاستهلال؟ الصراخ. الاستهلال هو الصراخ، الغوات، خرج من بطن أمه يصيح، هذا له أحكام الموجود فيرث، وإذا مات صلي عليه، وسائر أحكام الصبي. فإذا لما قال عليه الصلاة والسلام استهلال الصبي فقد ذكر المثال، فلو أنه ولد ولم يصرخ هل تتعلق به الأحكام أم لا؟ تتعلق به الأحكام، لأنه ولد حيا، ولد حيا ولم يصرخ. لكن الصراخ عادة غالبة في الصبيان، فذكر المثال ولو خرج من بطن أمه حيا تعلقت به الأحكام ولو لم يصرخ. فهذا نظيره، نظير هذا الحديث، وهذه تسمى عند العلماء الأشباه والنظائر، ألفوا فيها الكتب كالسيوطي وكابن نجيم الحنفي والسبكيون الشوافع، كلهم ألفوا في هذه القواعد وفي الأشباه والنظائر الشيء الذي يشبه الشيء. إذن هذا الحديث أصل في كل ما يثبت يقينا لا يزول به الشك، ومن ثم قالوا اليقين لا يزول به الشك، واليقين مقدم على الشك، وهذا في كل أمورك اجعلها قاعدة، ولا تتهم نفسك بقصور إلا بوجود اليقين. فلو قلت أنا في الركعة الثالثة وبينما أنت متيقن أنها الثالثة جاءك الوسواس فقال لك بل هي الثانية، هل تجعلها ثانية أم ثالثة؟ ستجعلها ثالثة، إذ أنك متيقن. أما الذي يجعل الثالثة ثانية كما في الأحاديث الصحيحة فهو رجل متحير شاك، جاك الوسواس أو اضطرب عندك الأمر في الصلاة وما عندكش يقين، واش الثالثة ولا الثانية الله أعلم، هنا غتجعلها الثانية ديما تبني على الأقل. لكن إذا كنت متيقن واش تبني على الأقل؟ غتبني على الذي في ذهنك وهو اليقين، فإن كان اليقين يقول لك ثالثة فهي ثالثة. فإذا كان الصبي تحرك وقبض وبسط وحرك عينيه واستنشق وخرج منه النفس من أنفه مما يدل على حياته فتتعلق به الأحكام وإن لم يصرخ، لكن ذكر الصراخ في الحديث هو أمر أو نوع من أنواع إثبات حياة الطفل. البخاري رحمه الله، وهنا قبل البخاري هناك جملة قالها الإمام أبو بكر الإسماعيلي الحافظ أحد المحدثين من أصبهان، وهو ممن عمل مستخرجا على البخاري، يقول في كلمة: هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث الذي سمعنا، في من شك في خروج ريح منه، لا نفي الوضوء إلا من سماع صوت أو وجدان ريح. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بشيء، وأن خروج الريح يدل على انتقاض الوضوء، لا أنه ينفي أن يثبت خروج الريح بغير هذين الأمرين، فقد يخرج الريح بغيرهما، أي يخرج الريح ولا صوت له ولا رائحة له. فإن كان كذلك فإنه يقول إن الحديث أراد به النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم المصلي ألا يخرج من صلاته إلا إذا تيقن أن وضوءه انتقض تماما. قال الخطابي: معنى الحديث أنه يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث، ولم يرد تخصيص هذين النوعين. شنو من النوعين؟ الصوت والشم، وإنما هو جواب خرج حذو سؤال السائل، أو خرج حذو سؤال السائل، ودخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو دم، وقد يكون بأذنه وقر أي لا يسمع فيخرج الريح ولا يسمع له صوتا، وقد يكون أخشم، الأخشم هو الذي لا يشم يسمى الأخشم، وقد يكون أخشم فلا يجد الريح. والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى. فإذا هو عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم المصلي أن لا يخرج من صلاته إلا إذا تأكد الحدث تماما، فوجد له صوتا أو شم له رائحة أو تأكد بأي وسيلة من وسائله بأنه خرج منه الريح تماما. وفي ذلك الابتعاد عن الوساوس، والابتعاد عن كل حركة أو غرغرة في البطن، أو عن التماس الثوب بالبدن، يلتمس الثوب بالبدن، فبعضهم ربما يسحب ثوبه من بدنه وكأن ثوبه لما يمسه كأنه يشك في حصول الحدث أو يكون مدعاة للوسوسة. الثياب لا تفعل بالإنسان شيئا، لكنه الوسواس يجعل الإنسان يسحب ثيابه. والبخاري كما تقدم بوب بابا وقال: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وذكر فيه هذا الحديث، وفيه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بل استدل به البخاري لوفير فقهه وسعة باعه وشفوف نظره رحمه الله، استدل بنفس الحديث في أبواب البيوع وقال: باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات، وجاء بالحديث ذكره في كتاب البيوع. وصلح الحديث أن يكون حديثا عاما ناهيا عن الوساوس في كل شيء، في الوضوء، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصيام، في البيوع، يصلح أصلا لاستصحاب اليقين المتيقن قبل معرفة ما يذهب هذا اليقين أو يخل بهذا اليقين أو ينقض هذا اليقين. فهو أصل في كل ما يثبت يقينا، فإنه لا يرفع بالشك أبدا. ومن مما يذكر في الحديث أيضا أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، في أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. أي شيء يجب الحكم عليه ببقائه على أصله، مفهوم هذه الكلمة ببقائه على أصله. أنا متوضئ، فالأصل هو أنني متوضئ، فأبقى على الوضوء ما دام الشك الذي اعتراني لا يعد أن يكون شكا، فأنا على وضوئي. أنا اغتسلت فأنا مغتسل متطهر للصلاة، فأبقى على أصل الطهارة. فلو جاء وسواس يقول لي لعلك لم تكمل غسلك، لعلك أبقيت لمعة في جسمك، لعلك لم تمد يدك لمغابن الجسم، المغابن تعرفونها، المغابن البيطان تحت الركاب تتسمى المغابن، خلف الأذنين الحاجات المكمشة في الجسم تسمى المغابن، لعلك لم تتعهد أو تتعاهد مغابن جسمك وثنايا الجسم أو ثنايا الأعضاء، لعلك لم تتعاهدها فتكون طهارتك ناقصة، لعلك نقصت وضوءك قبل الاغتسال، لعلك فعلت. تأتي الوساوس إلى الناس، ثم الناس إزاء هذا يعني فريقان أو فرق، فريق يسهل عليه أن يدفع الوسواس من أول وهلة، وبقدر ما تكون متيقنا بقدر ما تكون قادرا على دفع الوسواس. أنا توضأت فماذا يصنع بي الوسواس؟ أنا اغتسلت فماذا يصنع بي الوسواس؟ لقد طفت 7 أشواط، فجاء واحد قال هي 6، قلت له هي 7، يقينك يقول 7، صليت 2 ركعتين خلف المقام، لا يبدل القول أبدا قولا واحدا. ويقال للشكاكين فارقون اذهبوا إلى من يشك، فلا مجال للشك. أنا في الطواف أعقد أصابعي دفعا لكل شيء، إذا وصلت للشوط الأول أفعل هكذا، والشوط الثاني هكذا، وما يمكنش نطلق هادو وما يمكنش نضم هادو حتى تنكمل، هكذا تعودت من 75، أول حجة حججتها 75، كان عمري 18 أو 19 سنة. الشوط الثاني هكذا، الشوط الثالث هكذا، الرابع لما نضمهم 7 نكمل هاد اليد، ندخل في هاد اليد 1 2، كملنا 7 أشواط. ما يجيش واحد أنت بنيت على اليقين ولا لا، يقول لك لا هي 6، لا مش 6، ها، بل تكون وحدك ويأتيك الوسواس ويخالطك الوارد الذي يقول لك لا تدري لعلها كذا. وهكذا في الصفا والمروة، 7 أشواط، تبدأ من الصفا ستنتهي في المروة، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني ستنتهي في المروة، لأنك بدأت بالصفا والعدد فردي، فستنتهي حتما في المروة. هناك يقصون شعورهم ويحلقون عند باب علي. فإذا الوساوس. ثم بعض الناس في أمورهم كلها ما تجده متأكدا في أموره، دائما عنده فيها الشك. والرجل إذا صاحبك عرفت هل هو متأكد أم هو مضطرب، فمن كان مضطربا في شؤونه العادية سيكون مضطربا حتى في طهارته. هذه مشكلة، هذه يجب على الإنسان أن لا يكون متوسوسا ولا مضطربا ولا متحيرا في شؤونه. فإذا أنا 7 7 أشواط، إذا 6 6 سأكمل 7. يجب البناء على على على على ما تيقن الإنسان ويطرح عنه الوساوس. إذن هذا أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي. وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، وأن الشك الطارئ لا يضر، لا يضر أبدا. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث يحكم ببقاء طهارته، إذ الطهارة هي الأصل فيحكم ببقائها، والشك طارئ فلا يحكم له. ولكن هذا في حق من تيقن، أما من شك وتساوى عنده الشك مع اليقين أو غلب الشك على اليقين وصار في حالة لا يستطيع أن يثبت أصلا مستصحبا، فإن هذا له حكم آخر سيأتي ذكره. فإذا الأصل هو الطهارة، ويجب اطراح الشك. وللإمام مالك في هذا الباب روايتان، ومن حسن الطالع أن بعض المالكية شرحوا عمدة الأحكام، ومنهم الفاكهي، فقد شرحها في كتاب جمعه في 3 مجلدات وينقل عنه الناس. والفاكهي شارح مفوه معروف، وهو أحد أقطاب المالكية وعلمائهم في زمانه، فيكثر في شروح العمدة النقل عن مالك وعن المالكية، وهذه مزية لنا نحن في بلدنا أن نجد وفرة من النقول عن الإمام مالك، وأن نجد وفرة من النقول عن المالكية. عن مالك في قضية استصحاب الأصل وأن الأشياء يحكم ببقائها على أصلها أو أصولها حتى يتيقن أو يتيقن المرء خلاف ذلك، عنده روايتان. الأولى يقول في من شك يلزمه الوضوء مطلقا نظرا إلى الأصل الأول قبل الطهارة، وهو ترتيب الصلاة في الذمة، فلا تزال إلا بطهارة تزال إلا بطهارة متيقنة، ولا يقين مع وجود الشك في وجود الحدث. فإذا إمام مالك عنده روايتان في من شك في طهارته أو وضوئه، أنه يلزمه الوضوء مطلقا، القول مطلقا أي في كل الأحوال، فما دام شك فإنه يجب أن يهرع إلى الوضوء وأن يجدد وضوءه. الرواية الثانية لمالك رحمه الله، إن كان شكه في الصلاة لم يلزمه الوضوء، وإن كان خارجها لزمه. فرق بين أن يكون الشك في الوضوء شك في وضوئه وهو داخل الصلاة، وهو داخل الصلاة، فهنا قال له الإمام مالك لا يلزمه الوضوء وليمضي في صلاته. وإن شك خارج الصلاة فإنه يلزمه الوضوء، كالقول الأول الذي يقول بلزوم الوضوء للشاك مطلقا. ونقل بعض المالكية كالقاضي والقرطبي، نقلوا عن ابن حبيب المالكي أن هذا الشك في الريح دون غيره من الأحداث، وكأنه تبع ظاهر الحديث. وورد في بعض الألفاظ، وهو من طريق أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الإمام مسلم. قوله إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا فلا يخرج إلى آخره. ما المراد بقوله إذا كان في المسجد؟ هل المراد أنه في المسجد فقط أم أنه في الصلاة؟ قد يقال بعمومه، لكنهم حملوه على الصلاة، لأنه لو كان في المسجد وحصل له الشك ووجد الشيء في بطنه فيجوز أن لا يخرج ويتوضأ داخل المسجد. فقوله وهو في المسجد يجوز أن يكون المراد بالمسجد أنه داخل الصلاة، فالمراد بالمسجد نفس الصلاة، تسمية للصلاة باسم موضعها للزومها إياه. الرجل في المسجد أي في الصلاة، وذلك أن الصلاة تكون في المسجد، فنسمي الذي في الصلاة في المسجد لأن الصلاة تكون في المسجد. كامرأة سألها أناس دقوا بابها قالوا أين فلان، قالت لهم في المسجد، يعني في الصلاة، والوقت وقت صلاة العشاء. وقد ورد في بعض الألفاظ ما يؤيد ذلك، وأن المراد بالمسجد أنه يكون في الصلاة، وهي رواية أبي داود، ولفظها إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي ذلك ما يدل على أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل في الوضوء أنه إبقاء على الأصل وبقاء على الأصل، ولا يزول بطروء الشك، ومجيء الشك لا يزيل هذا الأصل. لا نريد أن ندخل في بعض النقاشات التي ذكرت بين المالكية وغيرهم في قضية الشك، وقد ذكرت روايتين عن مالك، ويكفي أن نذكر عن الإمام وعمن كان من أصحاب الإمام ما اشتهر عنهم من كلام في هذا الباب. وسنرجع إلى كلام للمالكية في الشك، ولا نكتفي فقط بهذا المختصر. إذا انتهينا من الحديث سنرجع إلى كلام المالكية في الشك والذي اعتمدوا عليه في باب الشك. ثم ذكروا موازاة أو تذنيبا أو تحشية على هذا الحديث ما يتعلق بالشك والوساوس، وجاءوا ببعض المسائل التي أمثلة للبقاء على اليقين وعدم متابعة الشك والوساوس. فمن ذلك أنهم يقولون لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث بالإجماع. هذا رجل تيقن الحدث وشك في الطهارة فيعدونه محدثا بالإجماع، لأنه أولا حدثه قد تيقن منه وإنما شك في طهارته، فاليقين إذا حصل من الرجل فإنه يسمى محدثا بإجماع العلماء. عكسه لو تيقن الطهارة والحدث متيقن الطهارة هو متيقن الحدث وشك في السابق منهما، فماذا يقدم؟ هذا تيقن الطهارة والحدث وشك في أيهما أسبق، كان الأسبق. بعضهم يقول يؤخذ بضد ما قبلهما إن عرفه، فإن لم يعرفه لزمه الوضوء. دخلوا في بعض مسائل الملتوية، ومدار هذا الذي يقولونه في هذا السياق أنه كلما حصل له شيء فالاعتماد على اليقين، وأن الشك لا مجال له لأنه طارئ، فيتوضأ إذا تيقن الحدث، ولا يتوضأ إذا تيقن الوضوء والطهارة، وأن اليقين هو الأصل. وذكروا أمثلة استثنيت من ذلك. أولا من القضايا التي ذكرت في هذا الباب، باب الشك واليقين، أنهم ذكروا من شك في طلاق زوجته، انتقلوا من الطهارة والوضوء، هذا شك في طلاق زوجته، أو شك في عتق عبده، شك هل عتق عبده أو لم يعتقه، شك في نجاسة الماء الطاهر، الأصل فيه أنه طاهر وشك في نجاسته، أو شك في طهارة النجس، شيء نجس وهو يشك هل هو طاهر، العكس، إما شك في نجاسة الماء الطاهر، شك في نجاسة الماء الطاهر، أو شك في طهارة النجس عكسه، أو شك في نجاسة الثوب، أو أنه هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا، أو أنه ركع أو سجد أم لا. بعض الناس في وسط الصلاة يقول أنا سجدت، لكن هل سجدت سجدة ولا سجدتين؟ يشك. وبعضهم يقول أنا سجدت سجدتين لكن لا أدري، لا أتذكر أنني ركعت، فينمسح الركوع من ذهنه، لا يتذكر أنه ركع ولكن يتذكر أنه سجد. هذا كله يحصل للمصلين، فيتذكر هل ركع، يقول أنا لا أتذكر أنني ركعت لكن أتذكر أنني سجدت. فلو شك أنه ركع أو في ركوعه هل ركع أم لا، أو هل سجد سجدتين أم سجد واحدة، أو شك في نية الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف، نية الصلاة، نية الصيام، نية الوضوء، نية الاعتكاف، هذه أربعة أشياء. الصوم يحتاج إلى نية ولا لا؟ والقاعدة لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ووردت الأحاديث في تبييت الصيام من الليل، ولا يحصل أو تحصل نية الصيام بقولك نويت أن أصوم هذا اليوم أو نويت أن أصوم هذا الشهر لله كاملا. النية تحصل بما يدل عليها من استحضار النية القلبية والعمل بأسباب الصيام، فمن هيأ نفسه للصوم فهو ينوي الصيام، ومن جاء بطعام للسحور فقد نوى الصيام وإن لم يتلفظ، ومن قام للسحور وتسحر فقد برهن على أنه يعتزم الصيام وإن لم يقول اللهم إني نويت الصيام. فالنية محلها القلب في معظم الأمور، وإنما يتلفظ بالنية في بعض الأحكام المحددة التي بينها العلماء، كالنية في الحج والعمرة، في الحج والعمرة، وهذا الصيام أيضا تكون فيه النية. فهناك أمور التلفظ فيها بالنية، الأمور التي يتلفظ فيها بالنية محدودة، والسائر الأمور ليس فيها النية. قضية قوله نية الصلاة ذكرها، أن تقول نويت أن أصلي العشاء حاضرا أربعا بإذن الله تبارك وتعالى بسم الله الله أكبر، هكذا يفعل بعض المسلمين كما رأيناهم في بلاد الشرق كثيرا، وتجده بجانبك يصلي يتلفظ بالنية بسم الله حاضرا ناجزا صلاة الظهر أربعا لله تعالى الله أكبر يصلي. فهل تلفظ بالنية في الصلاة مشروع؟ يوجد عند بعض الفقهاء ذكر التلفظ بالنية في الصلاة عند الصلاة، نويت صلاة العصر، نويت صلاة الظهر، لكن هل ورد هذا الشيء؟ هل ورد ما يدل عليه في السنة؟ ما وجدنا في السنة ما يدل على التلفظ بالنية عند الصلاة، فإن الإنسان إذا سمع النداء وقد استحضر أنها صلاة العشاء كهؤلاء الذين يدخلون إلى المسجد فقد سمعوا الأذان وعرفوا أنه العشاء ودخلوا إلى المسجد للصلاة، فلا يحتاجون أو لا يجب عليهم أن يتلفظوا بنية الصلاة أو نية صلاة العشاء. إذن يشك في طلاق زوجته، يشك في بعض العبادات، هذه عند العلماء شكوك لا تأثير لها والأصل عدم الحادث. إذ الذي شك في طلاق زوجته، هل الأصل إمساكه بزوجته أم الأصل تطليقه لزوجته؟ أيهما الأصل؟ ألا تسمى زوجة له؟ ولم تزوجها؟ ليمسكها أم ليسرحها؟ تزوجها ليمسكها ويديم معها العشرة، فإذا الأصل هو الزواج. فمتى شك قال لا أدري، أو شك في ماء طاهر أنه نجس أو في ماء نجس أنه طهر، لو اعتقد نجاسته وأنه نجس يقينا ثم قال لعله يكون طاهر، فهل يكون نجسا أم طاهرا؟ يكون نجسا. والعكس بالعكس أيضا، يعتقد طهارته وجاء الوسواس يقول لعله نجس، فهل يحكم بطهارته هنا أم بنجاسته؟ بطهارته. إذن كل هذه الشكوك لا تأثير لها، لا تؤثر، والأصل هو إبقاء واستصحاب الحال والأصل، وأن الأصل واليقين يستصحب ولا يزول بالشك أبدا. وذكروا أيضا أنه يستثنى من الأشياء المشكوكة أشياء كثيرة لا يعمل فيها بالشك، فذكر منها العلماء من شك في خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها، مجرد شك، هو يعتقد أن هذا وقت الجمعة، ثم جاء وسواس طارئ يقول لعلك ستصلي الجمعة في غير وقتها وأن وقتها قد خرج، فهل يبني على أن وقتها خرج أم لا يزال وقتها قائما؟ لا يزال وقتها قائما، إذ الأصل هو أنه يريد الصلاة أي صلاة الجمعة في وقتها. لو شك في مدة الخوف، لو شك في مدة الخوف، الخوف الذي نلبسه ونمسح عليه، قال الله أعلم، قال في الأول أنا مسحت عليه ليلة ويوما بقيت لي صلاة، هذا الذي يقوله يقينه، ثم جاءه وسواس يقول له لا يجب عليك أن تنزعه الآن وأن تستأنف وضوءا جديدا، فهل يبني على اليقين أم يبني على الوسواس؟ يبني على اليقين، فلا يعمل بالشك في هذه الأمور التي سأذكر. وكذلك في بطلان التيمم بتوهم الماء، هذا واحد بغيت يتيمم أو أنه متيمم ولما تيمم تيمم لأجل فقدان الماء ما لقاش الماء فتيمم، ولما تيمم بعد قليل وقرب الصلاة بدأ يقول مع نفسه لعل الماء موجود في هذه الناحية، لعل الماء يكون موجودا في هذه الجهة بدأ يتوهم أن الماء يكون متوفرا قريبا، فبدأ يوهن من تيممه ويشك في تيممه، لأن بوجود الماء يبطل التيمم، فهو الماء ليس عنده حاضرا ظاهرا موجودا، إنما توهم أن الماء موجود، والتوهم ليس في محله. والأصل عندما يفقد الماء فيما يظهر له وبحث عن الماء فلم يجد تيمم وصلى، ولا ينبغي أن يتوهم أن تيممه قد بطل بجواز أن يكون الماء في المنطقة، لا، هذا التوهم يزول ولا قيمة للشك في هذا. وكذلك الصيد كما قلنا، جرح صيده فغاب عنه فوجده ميتا، جرحه بسهم أو جرحه بالرصاص وغاب عنه الصيد، الصيد ذهب وطار وعلم أنه لم يسقط في وقته لكنه مجروح، والله أعلم أين سيسقط هذا الفرخ أو هذا الطائر، بعد وقت وجده في منطقة ميتا، لا يدري هل مات بجرحه بالرصاص أم أنه مات بشيء آخر، فهنا لم يعمل بالشك، وأن الصيد إذا غاب عن صاحبه فلا ينبغي له أن يأكل منه، كما لو ضربه لو رماه ووجده في الماء فلا يدري أمات بالرصاص أم مات في خنق الماء، وكما لو أرسل كلبه وأكل منه فلا يأكل هو منه، لأن الكلب لما أكل منه معناه أنه لم يصده لصاحبه بل أخذه الكلب لنفسه، فحرم على صاحبه، ووجب على الكلب أن يكون معلما لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وسماه الكلب المعلم، أو الجوارح المعلمة، الباز والصقر والنسر وسائر الجوارح والكواسر التي تصطاد فتكون معلمة، فإن كانت معلمة فإنها تصطاد لصاحبها ولا تأكل من الصيد. ومما ذكر في الحديث لأجل أن ننهي الحديث أن هذا الحديث كما تقدم اتخذه العلماء أصلا في هذا الباب، وأن كل شيء ثبت باليقين لا يزول بالشك، والمتيقن لا يرفعه الشك، وهكذا تستعمل بهذا الأصل في كل شيء، فلو عرفت عن رجل الخير فإن معرفتك به أو له بالخير يقين وأصل، فلا تزول بشك طارئ أو تشويه أو جرح أو تنقيص منه، لا يزول، عرفت فلانا خيرا طيبا أبقى على هذا الأصل فهو خير. وأما الإشاعات فلا تزيل اليقين، لكن الناس يبدلون، يعرف فلانا معرفة صحيحة وبمجرد ما تكون الإشاعة تجد هذا الذي يسمع الإشاعة يتلخبط يتحير، فيقول لعله فعل، لعله يجوز، لعله كذا، ما تجد عنده اليقين ولا التثبت في النظر إلى الناس في الحكم على الناس. هذا الحديث كما قال الخطابي جعله حجة لمن أوجب الحد على من شمت منه رائحة السكر أو رائحة المسكر وإن لم يشاهد يشربه ولا شهد عليه الشهود واعترف به. رجل لم نراه يشرب الخمر ولا شهد عليه الشهود ولا اعترف بأنه شرب الخمر وينكر، ولكن فيه رائحة الشراب، رائحة الشراب أو الخمر، هل يقام عليه الحد ويعاقب ولا لا؟ يعاقب، وذلك أن الرائحة يقين، وها هو الشارع يجعل الرائحة يقينا في الوضوء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يشم الرائحة أو يجد الصوت. والمقصود أن هذا طبق في كثير من المسائل هذا الأصل، فإذا وجدناه له رائحة الخمر ولكنه لم يعترف ولا رأه الشهود ولم يره المسؤول عن ذلك الحاكم، لم يره يشرب الخمر، فإنه يقام عليه حد شارب الخمر ولا لا؟ يقام عليه. وقد ورد أن عثمان جاء برجل تقيأ الخمر وليس هناك دليل على أنه شربها من شاهد شاهدة أو من اعترافه هو، لكنه تقيأها، فقال عثمان ما تقيأها إلا لأنه شربها. ومع أن الأمر ظاهر فإن الصحابة يأخذون من ظهور الأمر القواعد، لا يقررون الأمر من غير قواعد. ها هو يذكر القاعدة، ما تقيأ الخمرة إلا لأنه شربها. عندك نعس أنت شوية قد شوية شوية هذا يديك النعاس أكوك. ها ما تقيأها إلا لأنه شربها، فحد حد شاربي الخمر. فإذا رائحة المسكر دليل على الخمر، لكن الرائحة يجب أن تنبعث من فمه أم من غير فمه؟ من فمه. لو انبعثت من ثيابه هل نقيم عليه الحد؟ لعله جالس جماعة من السكارى فتقاتلوا وكبوا عليه الخمر على ثيابه، والجليس يعرف بجلسائه كالذي يجالس حامل المسك ونافخ الكير، وهكذا جلساؤك هم الذين تعرف بهم، والمرء يعرف بخليله ويعرف بمجالسه، فمن جالس من كان على الخمر لعله يصبون على. فإذا وجدنا الخمرة في الثوب فلا شك أن هذا ليس دليلا على شربه للخمر. إذا تيقن الزواج وشك في الطلاق كان الزواج مقدما على الطلاق، يقول هل طلقت أم لازلت متزوجا، فالمقدم هو الزواج، لأنه كما قلنا هو إبقاء على الأصل، والأصل هو الزواج وليس هو الطلاق. والله عز وجل هو الموفق. بقيت قضية ذكروها هنا للفائدة وهي قضية غريبة، فقد ذكروا أنه جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له شربت البارحة نبيذا فلا أدري أطلقت امرأتي أم لا. هذا رجل جاء عند الإمام أبي حنيفة قال له رشربت النبيذ بالأمس، النبيذ هو البيرة، هو خمر الشعير أو الذي يكون من الشعير، يسمى النبيذ ويسمى البيرة ويسمى الأسكوركا ولا ويسمى الجوع، لا عدة أسماء كلها تسمى هي بشكل كلها يجي من الشعير. فالمقصود أنه قال له أنا بالأمس، يقول للإمام أبي حنيفة شربت الخمرة ولا أدري بعد شربي لهذا النبيذ أطلقت امرأتي أم لا. فقال له الإمام أبو حنيفة رحمه الله المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها. قال له المرأة لا تزال زوجة لك، هي زوجتك حتى تيقن أنك طلقتها، أما مجرد أنك شربت النبيذ بالأمس وشككت هل طلقت أو لم تطلق فهذا لا يكفي، لابد أن تتيقن. فأجابه أبو حنيفة قال المرأة امرأتك ولا حتى تستيقن أنك طلقتها. قالت الرواية فترك الإمام أبا حنيفة وذهب إلى سفيان الثوري فسأله نفس السؤال وقال له شربت النبيذ بالأمس فلا أدري أطلقت امرأتي أم لا. فقال له الإمام أبو حنيفة اذهب. سفيان الثوري كان أبو حنيفة ذهب، هذا يسمى سبق اللسان. فقال له سفيان الثوري رحمه الله اذهب فراجعها فإن كنت قد طلقتها أو طلقت فقد راجعتها، وإلا فلا تضرك المراجعة. إيش قال له الإمام أبو سفيان الثوري؟ قال له اذهب فراجعها، على افتراض أنك طلقتها راجعها، المراجعة سهلة، والطلاق الرجعي رحمة من الله. الرجل يطلق زوجته الآن طلاقا رجعيا، وأي طلاق يطلقه الرجل في البداية يسمى طلاقا رجعيا، يطلقها الآن وبعد دقيقتين أو ثلاثة أو خمس دقائق يندم، فيجوز له أن يمسك بيدها وأن يذهب بها إلى بيته وينوي مراجعتها شريطة نية المراجعة. فقد ذكر العلماء إذا لم ينوي المراجعة يكون مسافحا، ذكرت هذا الأمر في السابق، وفهمه بعض الناس فهما وذكره لبعض الناس فجاء يقول هل كذا ما كذا، قلت له هذا الفراغ، احنا نكلم ناس يفهمون، نكمل هذه القصة إن شاء الله. إذن قال له أبو سفيان الثوري، قال له راجعها، فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، ولا تضرك المراجعة، طلاق الرجعي سهل رحمة من الله عز وجل. جبت أنا هذه لأن بعض الناس نقولوا الكلام غلط وقالوا لشي ناس غلط، إذا الإنسان خصو يتعلم ما ينقلش الغلط، واللي ما فهمتهاش نسول عليها ونسول عليها ونسول عليها حتى نفهمها، إلا ما فهمتهاش ما يمكن ليش نقول الغلط، خصني نمشي نتعلم، وباش نمشي نتعلم نجي نجلس في الحلقة ديال العلم، ولا نقصتني شي حاجة نسول عليها، نقصني الأسلوب نتعلمه، نقصني الكلام نتعلمه، واللي بلسانه ما عمره غادي يخطأ، غير يتعلم ويسول حتى يفهم، وحنا ما تنفهموش كل شيء، واللي ما فهمناش نقراه ونعاودوه وكنمشيو نتعلموا ونسولوا اللي علم منا ونمشيو للعلماء نتعلموا، ماشي عيب انني نمشي نتعلم، هذه ماشي كلمه ناقصه، هذه خصني نتعلم، فهي ماشي كلمه ناقصه. قال له الامام سفيان الثوري رحمه الله، قال له راجع الزوجه ديالك، الا كنت طلقتيها فعلا غتراجعها والمراجعه لا تضرك. خلى عاود ومشى عند واحد ثالث، هذا الثالث اللي مشى عنده هو شريك بن عبد الله القاضي، محدث وقاضي ومعروف، قال له نفس الكلام اللي قال لهذوك الزوج الاولين. فاجابه شريك القاضي، فاجابه شريك القاضي رحمه الله، قال له اذهب فطلقها ثم راجعها. قال له سير طلقها وعاد راجعها، فأمره بتطليقها ويطلقها وعاد يراجعها. هو تيقول له انا راه البارح واش طلقتها ولا ما طلقتهاش، هو تيقول له طلقها وعاد راجعها، اذا زادوا شي حاجه زايده، جاب له امر زائد على المعنى. خلى الثالث وداز على واحد الامام حنفي كيتسمى زفار، سولوا وقال له هاش قال لي ابو حنيفه وهاش قال لي سفيان الثوري وهاش قال لي شريك القاضي في هذه المساله ديالي، وشكون اللي عنده الحق في هذه المساله هذه؟ قال له اما ابو حنيفه فقد قال لك الصواب، وقال اما سفيان الثوري فما احسن ما قال، الكلام ديال سفيان الثوري من احسن الكلام، وكلام ابي حنيفه هو الصواب، واما كلام شريك القاضي فهو لم يصب الحقيقه، لما قال لك طلق وعاد رجع راه ما صابش الحقيقه، لم يصب الحقيقة. هذه المسألة دي كيجيبوها في الأخر لبيان أن الشك لا يزول باليقين، الرجل يقول واش طلقت ولا ما طلقت، إذا الأصل هو بقاؤه مع الزوجة وأنه لا تطلق عليه، وهذا اللي كاين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.